إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا أيها المصلون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن سنة الابتلاء ماضية في خلقه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالابتلاء والامتحان لعباد الله مضت به سنة الخالق جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته، ولكن كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: وليس ذلك إلا للمؤمن. يتردد في المجالس في هذه الأيام هذا المرض كورونا. أسأل الله الكريم الرحيم أن يكفينا والمسلمين شره، وأن يصرفه عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. لكن حديثنا في هذا في هذه الخطبة عن ما يجب على المؤمن تجاه هذه الأمراض، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: نعلم جميعا أن كل ما يكون في هذا الكون بقدر العليم جل في علاه، والله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا قدره لحكمة. إن كل شيء خلقناه بقدر، وجئت على قدر يا موسى. ويعلم المؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، فتطمئن نفسه حتى يسكن الناس، يطمئن المؤمن، ينشرح قلبه، يعيش بسكينة وطمأنينة وراحة بال. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وأول ما خلق خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجر القلم بالمقادير. فالمؤمن يسلم بقضاء الله وقدره، فينشرح قلبه وتطمئن نفسه ويعيش براحة بال، لأنه يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما يصيبه يكفر الله به خطاياه ويرفع به درجاته. حتى الهم، ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب يصيب المؤمن إلا كفر الله به خطاياه، حتى الشوكة يشاكها. فالمؤمن يعيش بسكينة وراحة بال إذا تأمل بنصوص القرآن والسنة وآمن بما جاء بهما. ثم إن المؤمن يتوكل على الله جل وعلا، والله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكلوا على الله يا عباد الله، واعتمدوا على الله في جلب النفع ودفع الضر، في أموركم الدينية والدنيوية. ومن اعتمد على الله وحده سبحانه وتعالى أعانه ودفع عنه الشرور والأذى. ومما ينبغي للمؤمن يا عباد الله أن يفعل مع التوكل الأسباب، ولكن لا يعتمد عليها، لأن الاعتماد على الأسباب لا يجوز، بل إن فعل الأسباب يؤجر عليه الإنسان. هذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها، فلا تعارض بين التوكل على الله وفعل الأسباب. فيفعل المسلم الأسباب التي تدفع عنه هذا المرض ولا يصيبه هذا المرض، ويتعاون مع ما تضعه الدولة من برامج وأنظمة، ومع وزارة الصحة في التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، ويسأل أهل الذكر في هذا الباب فهم أدرى. ويفعل الأسباب التي شرعها الله جل وعلا له، من ذلك أذكار الصباح والمساء، فيحافظ المسلم على أذكار المساء والصباح، ويكثر من الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وهذا دعاء عظيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي ونفسي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. حافظوا يا مسلمون على هذا الدعاء العظيم، وتأملوا بمعانيه وبمدلولاته، حافظوا عليه في الصباح والمساء. وكذلك بقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك قول ثلاث مرات في الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قال ذلك الدعاء لم يضره شيء، كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا الدعاء في الصباح والمساء ثلاث مرات، يحافظ على الأذكار اليومية والأوراد اليومية. وكذلك يتصبح بسمر سبع تمرات عجوة، وإن لم يتيسر فإنه يتصبح بأي تمرات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصبح بسبع تمرات من عجوة فإنه لا يضره سم ولا سحر، لا يضمه سم ولا سحر. ولذلك في يعني ثبت أنه أن هذا التمرات تكافح السموم التي تأتي للإنسان ولو كانت من غير العجوة، كما أجري عدة أبحاث على هذا الأمر. فعلى الإنسان أن يتصبح بسبع تمرات ويأمر أولاده بذلك. وشريعتنا يا مسلمون تأمرنا بالنظافة. الأطباء يوصون بالتعقيم، وأن الإنسان يغسل يديه في الصابون ويعقم يديه. هذه الأمور الطيبة ينبغي الإنسان أن يستجيب لهذه التوجيهات الطبية، فهم أدرى. وديننا يأمرنا بأن نحافظ على الوضوء، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن أقوال أهل العلم في هذا المعنى في شرح الحديث أن الإنسان كلما أحدث يتوضأ ويكون على طهارة، وهو يتوضأ في اليوم خمس مرات، يغسل وجهه ويديه ويستنشق ويتمضمض ويغسل يديه ورجليه، وهذا من الطهارة. فينبغي للإنسان أن يحافظ على الوضوء بأكمله، أن يأتي به كاملا من الاستنشاق والمضمضة، وأن يحافظ على الطهارة، وأن يحافظ على ما يصدر في هذا الباب، في باب النظافة، من الجهات المعنية بهذا الأمر. وأن نتعاون يا مسلمون، نتعاون على البر والتقوى. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. واعلموا يا عباد الله أن الإنسان مأمور شرعا أن يبتعد عن المواطن التي توجد فيها هذه الأوبئة، وهذا ما يعرف في هذا الزمان بالحجر الصحي أو بالعزل الصحي، وهو موجود عند حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم في الطاعون في بلد فلا تدخلوها، لا تدخلوا هذا البلد الذي فيه الطاعون، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها خشية منها. ولكن لو خرج الإنسان لعاد إلى بلده أو للعلاج أو للتجارة فلا حرج عليه في ذلك، ولكنه إذا صبر ومات فإنه يموت شهيدا. ولا شك أن الذي يموت بهذه الأمراض، هذه الأوبئة، الطاعون، على خلاف بالطاعون، هل هو مرض معين يأتي جسم الإنسان من الحروق ونحو ذلك، من الجروح التي تأتي جسم الإنسان، أو هو كل وباء؟ وهذا قول وجيه وراجح، وهو أن الطاعون وباء، هو الوباء العام الذي يصيب الناس. فإذا أصيب به الإنسان فإنه يعتبر شهيدا. فعلى الإنسان أن لا يذهب إلى الأوبئة والأماكن والحجر الصحي وما تضعه الدولة من هذه البرامج وهذه الأنظمة، هذا كله في مصالح المسلمين. إذا نص الفقهاء يا مسلمون على أن لولي الأمر أن يمنع المجذوم أن يأتي للمسجد خشية أن يصيب الناس، يمنعه من صلاة الجماعة، فكذلك في هذه الأمور، أعني أن الإنسان الأماكن التي يطلب ولي الأمر عدم الذهاب إليها في هذه الأوبئة الأوبئة أو يمنع الدخول أو السفر إليها، فلا يسافر الإنسان وينقل الوباء إلى بلده. وعمر رضي الله عنه عندما أراد أن يدخل إلى الشام، ولما أقبل على الشام أخبروه أن بها الطاعون، فاستشار عمر الصحابة، فمنهم من قال أمضي إلى سبيلك، ومنهم من قال ارجع فإن معك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع عمر فقاله أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ ماذا قال عمر؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فقدر الله فرارنا من قدر الله، فعل الأسباب من قدر الله. فالإنسان مأمور أن يفعل الأسباب، لا يسافر إلى الدول الموبوءة التي فيها هذا الوباء وينقل الوباء إلى بلاد المسلمين. فعلينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى، واحذروا يا مسلمون من الإشاعات والإرجاف والمرجفين، فإن من الناس من يرعب الناس وينشر الخوف بين الناس بين وسائل الإعلام. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلى الإنسان أن يأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، يسمع المصادر الرسمية ويسمع إلى وزارة الصحة. أما هذه الوسائل واتساب وغيره من هذه الرسائل التي تنشر بعض الصور التي ترعب الناس وتثير البلبلة بين الناس وتخيف الناس، لا يجوز نشرها يا عباد الله. لا يجوز أن ننشر الرعب والخوف بين الناس والهلع بين الناس وأن المرض دخل إلى كذا وكذا، فهذا كله من الإرجاف. فعلى الإنسان أن يتثبت في هذه المصادر، ولا يجوز أن ينسخ ويرسل هذه الرسائل إلى الناس فيخيف الناس ويشارك بالإثم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحمينا جميعا، أن يحمينا ويحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين هذا الوباء. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومما يوصى به الالتجاء إلى الله جل وعلا بالدعاء. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. اسألوا الله أن يكفيكم شر هذا المرض بأنفسكم وبأهليكم وفي بلادكم، وادعوا لبلادكم، ادعوا لعلمائكم، ادعوا لولاة أمركم، ادعوا للمسلمين عموما. فالدعاء يرد القضاء كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا أحد غير سبحانه وتعالى يكشف السوء. هذا الوباء وهذا هذا الداء الذي نزل بالناس الذي لا يرى بالعين المجردة وهو من قدر الله سبحانه وتعالى، نرى العالم وما حصل فيه من اضطراب بسبب هذا الموجود في هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى على مستوى العالم. فهذا يدل على عظمة الخالق وقدرته، وأن الكشف والإزالة والصرف بيد الله، صرف هذا الداء بيد الله جل وعلا. فندعو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فادعوا يا عباد الله أن الله يصرف عن هذا عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين هذا الداء، وأكثروا من الاستغفار. فربنا جل وعلا يقول وما كان ربك معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار من أعظم ما يدفع الشرور والأذى عن الناس عموما وعلى الأفراد خصوصا للمستغفر، أن الله يدفع عنه ويرفع عنه البلاء. وإذا لزم الإنسان استغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين ويكفينا شر الأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم اصرف هذا الوباء عنا وعن سائر بلاد المسلمين، اللهم اصرفه عنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا يا رب العالمين، ووفق ولاة أمرنا وسدد أقوالهم يا رب العالمين. من أراد نشر الأذى بين المسلمين اللهم اكفنا شره، من أراد نشر الأذى في بلادنا وفي بلاد المسلمين اللهم اكفنا شره، واجعل كيده في نحره وأبطل كيده يا رب العالمين، وأدم علينا نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم نسألك من خير ما سألك منه سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم وتفضل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.